اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها العبد ما للنفس يا صاح تطغيك، والهوى عماك عن أخراك وابليس يغويك، يا قليل الأدب ما تستحي من مزاويك، يا قليل الحياء ما تستحي من مخازيك، يا قليل المروة خف من الله باريك، لا متى طال في طرق الغوايا تماديك، لا متى طال عن طرق الهدايا تعاميك، راقب الله في نفسك واترك ملاهيك، كيف تغضب إلهك كيف ترضي معاديك، كيف تعصي الذي من نطفة جل منشيك، كيف تعصي الذي دايم بلطفه يراعيك، قبل خلقك وفي وسط الرحم هو ينميك، هو بك ارحم من امك هو بك ارحم من اهلك، كم وكم قد ستر عيبك وغطى مزاويك، كم يعاملك بحزانه ويرفع شكاويك، وإذا ما مرضته من الضر يشفيك، وانت داويت من أدواقه ليعافيك، وانضرب كل سغبه يشبعك ويغذيك، وان عطشت وضميته هو من العذب يرويك، كيف تبارزه في الخلوة وعينه تراعيك، يعلم اللي ظهر منك ويعلم بخافيك، دايم الدوب تمطر سحب جوده بناديك، دوب من فضله الفياض تجري سواقيك، ويبزن المراعي منك خضر مراعيك، وإن شكيته من أهوال الزمن هو ينجيك، وإن دعيته وناديته يلبي لداعيك، والحمد لله رب العالمين. أحسنت.